بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، لأن هناك من يقول التوحيد إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، فإذا أقر الإنسان بهذا فهو موحد، وإن عبد مع الله غيره فهذا من باب التقرب إلى الله بالوسائط والشفاعات وليس شركا. هذا يقولون، وهم كثير، كل عقائد علماء الكلام وأهل المنطق كلها على هذا، والعقائد التي تدرس الآن في غالب بلاد المسلمين كلها عقائد المتكلمين والأشاعرة والذين يقولون أن التوحيد هو إفراد الله بالتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولا يرون أن عبادة غير الله بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، لا يرون هذا من الشرك. هذه شبهة قبيحة واضحة أنها باطلة من القرآن. الشيخ لا يقول هذا برأيه، إنما يستدل من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل ما جاءوا يطالبون الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية، لأنهم مقرون بذلك في فطرهم وعقولهم. ما أحد ينكر أن توحيد الربوبية أبدا، إلا فرعون وأشباهه مكابرة، وإلا هم مقرون بأن هذا الكون هو من تدبير الله وخلقه، لكن من باب المكابرة ينكرونه ظاهرا وهم مقرون به باطنا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مشبورا. واضح هذا. فإذا أردت الدليل على بطلان قول هؤلاء وأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذين بعث إليهم جميع الرسل كلهم، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الفطرة، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية في العبادة. والدليل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية كثير من القرآن، منها ما في سورة يونس: ومن يرزقكم من السماء والأرض قل أيها الرسول قل لمن للمشركين الذين بعثت إليهم، قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. هذا سؤال ثاني: من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سؤال ثالث. سؤال رابع: ومن يدبر الأمر؟ ماذا يكون جوابهم؟ سيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء ولا تفعلها المخلوقات أبدا. هذا دليل على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وكذلك في سورة قد أفلح المؤمنون، ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله وما فلا تذكرون فلا تذكرون أن الذي يملك السماوات والأرض ويدبر الأمر هو الله، ألا تذكرون فتعبدونه وحده لا شريك له، لماذا تقرون بذلك وأنتم تعبدون غيره؟ الذي قام بهذه الأشياء وأوجدها ودبرها هو المستحق للعبادة، أما غيره فلا يستحق شيئا من العبادة لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك السماوات والأرض. هذا برهان واضح، ولكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم لأنهم يقولون إن عبادة القبور ليست شركا، هذا هو قصدهم، وأن هؤلاء مسلمون فإن كانوا يعبدون الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم يقولون هذا ليس بشرك. إذن ما هو الشرك؟ يقولون الشرك هو أن تجعل لله شريكا في الربوبية، هذا هو الشرك، وهذا باطل. الشرك هو أن تجعل لله شريكا في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الشرك، طاغوت هو الشرك، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده، هذا هو التوحيد. ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن هذا لا يكاد يجحده أحد من العالم، إنما الخلاف والجهاد والقتال إنما هو في توحيد الألوهية. أبى المشركون أن يقروا بتوحيد الألوهية، فالرسل قاتلوهم، وفي الأمم السابقة إذا لم يؤمنوا أنزل الله عليهم الهلاك فأهلكهم، مثل قوم نوح وعاد وثمود. بعد ذلك شرع الله الجهاد للرسل، يجاهدون من أبى أن يقبل توحيد الألوهية، قاتلونه حتى يقر بذلك أو يقتل كافرا ويريح الله العباد منه. هذا هو المدار على هذا الأمر. فما يفعله القبوريون الآن من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات والجن والشياطين والملائكة وإلى آخره، هذا هو الشرك الذي بعث الله أنبياءه كلهم من أولهم إلى آخرهم لإنكاره، والدعوة إلى عبادة الله وحده، ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله، ومن أجله ضربت الجزية على من أبى أن يدخل فيه، ومن أجله قامت الدعوة، دعوة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، يدعون إلى إفراد الله بالعبادة، وأن تكون العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، لا يشرك معه غيره. فيجب أن المسلم يعرف ما هو التوحيد ويعرف ما هو الشرك حتى تصح عقيدته ويكون مسلما حقا. أما من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية ويلتزم به فهذا ليس بمسلم. هم يقولون إنه مسلم، كيف يكون مسلم وهو مشرك؟ ليس بمسلم، هذا مشرك، يعبد غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بالأموات والغائبين في كل أموره، ولا يعرف الله عز وجل عند الشدائد، إنما يعرف القبور وأصحابها ويستغيث بهم، هذا يقال له مسلم؟ إذن دعوة الرسل ما صار لها قيمة، صار الرسل غالطين على هذا الكلام، نسأل الله العافية. لكن العناد والاستكبار والانتصار للدين الباطل هو الذي صد كثيرا من هؤلاء. فيهم علماء يروجون لهذا الشيء، لم ينفعهم علمهم، علماء ضلال يروجون لهذا الشيء ويمدحونه ويدافعون عنه، لأن المسألة مسألة عوام، العوام مقلدون وأمرهم سهل، يمكن دعوتهم، يمكن إقناعهم، يمكن، لكن هؤلاء المشكلة أنهم علماء ضلال لا يعترفون بهذا ويستكبرون عن قبوله، ويسمون من ينادي به أنه من الخوارج وأنه يكفر المسلمين، يكفر المسلمين، اللي كفر المشركين يكون خارجي، الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين، أما الذي يكفر المشركين وعبدة القبور والأضرحة هذا ليس، هذا من أتباع الرسل ليس من الخوارج. إذن الرسل كلهم خوارج، نسأل الله العافية. يجب أن يتنبه لهذا، وأن ينبه عليه، وأن يدعى له، وأن ترد شبهات هؤلاء الذين أضلوا الناس وأهلكوهم، يجب أن ترد. هؤلاء لهم أهداف، يتروسون على الناس، لهم رواتب يعيشون عليها، لهم اعتبارات، وهم يريدون أن تبقى هذه الأمور ولو على حساب دينهم وعقيدتهم، نسأل الله العافية. أما المسلم الناصح والعالم الحق فإنه يتبع الرسل، يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو المسلم والعالم الحق. وإن لم يحصل على طمع الدنيا، لأنه يريد الآخرة ما يريد طمع الدنيا، يريد الآخرة، يريد نفع المسلمين، يريد إنقاذ المسلمين، ولو لم يحصل له رئاسة ولم يحصل له مال ولم، لأن أجره على الله، الرسول يقول إن أجري إلا على الله، ما أريد منكم شيء ولا أسألكم عليه أجرا، إنما أريد الثواب من الله عز وجل. فيخلص النية لله في دعوته وبيان الحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يجري على العوائد أو يجامل الناس أو يخاف من بطشهم، لا يخاف إلا الله عز وجل. الله أتخشونهم؟ الله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. سأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.